بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 139 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أي موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض خالقهما بصائر حال أي بينات مكشوفات إلا أنك معاند ونحوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما في سورة النمل. علمت بالضم علي أي إني لست مسحورا كما وصفتني، بل أنا عالم بصحة الأمر وأن هذه الآيات منزلها رب السماوات والأرض. ثم قارع ظنه بظنه بقوله: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كأنه قال: إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك مثبورا هالكا، وظني أصح من ظنك لأن له أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومكابراتك لآيات الله بعد وضوحها. وأما ظنك فكذب بحت، لأن قولك مع علمك بصحة أمري إني لأظنك مسحورا قول كذب. وقال الفراء: مثبورا مصروفا عن الخير من قولهم ما ثبرك عن هذا، أي ما منعك وصرفك. فأراد. وأما سجستان فيصيبهم ريح عاصف أياما ثم هدة تأتيهم ويموت فيها العلماء. وأما كرمان وأصبهان وفارس فيأتيهم عدو وصاحوا في الحاشية واحد كذا في الأصل وما بين قوسين سقط منه وتابع وصاحوا صيحة تنخلع لها القلوب وتموت الأبدان في الحاشية أيضا اثنان. هذا الخبر رواه مقاتل بن سليمان المفسر وهو متهم بالكذب وينقل عن أهل الكتاب، وقيل إنه لم يلق الضحاك. ميزان الاعتدال. أتابع بعون الله عز وجل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. استعير المنع لترك إرسال الآيات. وأن الأولى مع صلتها في موضع النصب لأنها مفعول ثان لمنعنا، وأن الثانية مع صلتها في موضع الرفع لأنها فاعل منعنا، والتقدير وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين، والمراد الآيات التي اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك. وسنة الله في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال. والمعنى: وما منعنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود، وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك وعذبوا العذاب المستأصل. وقد حكمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر من تلك الآيات التي اقتروحها الأولون ثم كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا واحدة وهي ناقة صالح عليه السلام، لأن آثار هلاكهم قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم. فقال: وآتينا ثمود الناقة باقتراحهم مبصرة آية بينة فظلموا بها فكفروا بها، وما نرسل بالآيات إن أراد بها الآيات المقترحة فالمعنى لا نرسلها إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له، فإن لم يخافوا وقع عليهم، وإن أراد غيرها فالمعنى وما نرسل ما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفا وإنذارا بعذاب الآخرة، وهو مفعول له. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش علما وقدرة فكلهم في قبضته، فلا تبال بهم وامض لأمرك وبلغ ما أرسلت به، أو بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهم، وذلك قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كما في سورة القمر. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، كما في سورة آل عمران. فجعله كأنه قد كان ووجد، فقال: أحاط بالناس، على سنته في أخباره، ولعل الله تعالى أراهم مصارعهم في منامه، فقد كان يقول حين ورد ماء بدر: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، في الحاشية واحد، رواه مسلم، متابع بعون الله عز وجل، وهو يومئ إلى الأرض ويقول: هذا مصرع فلان. فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أمر بدر وما أري في منامه من مصارعهم، فكانوا يضحكون ويسخرون ويستعجلون به استهزاء. والشجرة الملعونة في القرآن، أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، فإنهم حين سمعوا بقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كما في سورة الدخان، جعلوها سخرية، وقال: إن محمدا يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة، ثم يقول: تنبت فيها شجرة، وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار، فوبر السمندل، وهو دويبة ببلاد الترك، يتخذ منه مناديل، إذا اتسخت طرحت في النار، فذهب الوسخ وبقي المنديل سالما لا تعمل فيه النار، وترى النعامة تبتلع الجمر فلا يضرها، وخلق في كل شجرة نارا فلا تحرقها، فجاز أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. والمعنى أن الآيات إنما ترسل تخويفا للعباد، وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر، وخوفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فما أثر فيهم. ثم قال: ونخوفهم، أي بمخاوف الدنيا والآخرة، فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا. فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟ وقيل: الرؤيا هي الإسراء، والفتنة ارتداد من استعظم ذلك. وبه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام، ومن قال: كان في اليقظة. فسر الرؤيا بالرؤية، وإنما سماها رؤيا على قول المكذبين، حيث قالوا له: لعلها رؤيا رأيتها، استبعادا منهم، كما سمى أشياء بأساميها عند الكفرة، كقوله: فراغ إلى آلهتهم، كما في سورة الصافات: أين شركائي، كما في سورة النحل. أو هي رؤيا أنه سيدخل مكة، والفتنة الصد بالحديبية. فإن قلت: ليس في القرآن ذكر لعن شجرة الزقوم، قلت: معناه والشجرة أعيد قلت معناه والشجرة الملعونة آكلها وهم الكفرة، لأنه قال: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. فوصفت بلعن أهلها على المجاز، ولأن العرب تقول: لكل طعام مكروه ضار ملعون، أو تقول: لكل طعام مكروه ضار ملعون. ولأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة، وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هو تمييز أو حال من الموصول، والعامل فيه أأسجد على أأسجد له وهو طين، أي أصله طين. قال أرأيتك هذا الذي، الكاف لا موضع لها لأنها ذكرت للخطاب تأكيدا. هذا مفعول به، والمعنى أخبرني عن هذا الذي. كرمت علي، أي فضلته، لما كرمته علي. وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كما في سورة صاد. فحذف ذلك اختصارا لدلالة ما تقدم عليه، ثم ابتدأ فقال: لئن أخرتن، وعيد، ثم ابتدأ فقال: لئن أخرتن وبلا ياء كوفي وشامي، واللام موطئة للقسم المحذوف. إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأستأصلنه بإغوائهم إلا قليلا، وهم المخلصون. قيل من كل 1000 واحد، وإنما علم الملعون ذلك بالإعلام، أو لأنه رأى أنه خلق شهواني. 1 في الحاشية، في الحاشية 1 في الأصل المخطوط أخرتني، وهي قراءة ابن كثير ويعقوب وابن محيص في حالتي الوصل والوقف، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله عز وجل. قال اذهب، ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء، وإنما معناه امضي لشأنك الذي اخترته خذلانا وتخليعا، ثم عقبه بذكر ما جره سوء اختياره، فقال فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، والتقدير فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك، ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم، وانتصب جزاء موفورا، أي موفرا بأضمار تجازون. واستفزز، استزل أو استخف، استفز أي استخف، ففيهم عقل بلا شهوة، وفي البهائم شهوة بلا عقل، وفي الآدمي كلاهما، فمن غلب عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم، ولأنه خلق الكل لهم وخلقهم لنفسه. يوم ندعو منصوب بذكر كل أناس بإمامهم، الباء للحال، والتقدير مختلطين بإمامهم، أي بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين، فيقال يا أتباع فلان، يا أهل دين كذا أو كتاب كذا، وقيل بكتاب وعيد، وقيل بكتاب أعمالهم، فيقال يا أصحاب كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر، والعياذ بالله عز وجل. فمن أوتي من هؤلاء المدعوين كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، وإنما قيل أولئك لأن من في معنى الجمع، ولا يظلمون فتيلا، ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء، ولم يذكر الكفار وإيتاء كتبهم بشمالهم اكتفاء بقوله ومن كان في هذه الدنيا، أعيد ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى كذلك، وأضل سبيلا من الأعمى، أي أضل طريقا، والأعمى مستعار ممن لا يدرك المبصرات لفساد حاسته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة، أما في الدنيا فلفقد النظر، وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه، وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل بدليل عطف. وأضل ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول ممالا والثاني مفخما، لأن أفعل التفضيل تمامه بمن، هو تمامه بمن، فكانت ألفه في حكم الواقعة وسط الكلمة فلا يقبل الإمالة. وأما الأول فلم يتعلق به شيء، فكانت ألفه واقعة في الطرف فقلبت أو فقبلت الإمالة. وأما لهما حمزة وعلي وفخمهما الباقون. ولما قالت قريش اجعل آية رحمة آية عذاب وآية عذاب آية رحمة، أعيد من عند، ولما قالت قريش اجعل آية رحمة آية عذاب وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن بك نزل، وإن كادوا ليفتنونك، إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية، والمعنى إن الشأن قاربوا أن يفتنوك أن يخدعوك، فاتنين عن الذي أوحينا إليك من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا لتفتري علينا غيره، لتقول علينا ما لم نقل، يعني ما اقترحوه عن تبديل الوعد وعيدا والوعيد وعدا، وإذا لاتخذوك خليلا، أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلا ولكنت لهم وليا وخرجت من ولايتي، والعياذ بالله عز وجل. ولولا أن ثبتناك، ولولا تثبيتنا وعصمتنا لقد كدت تركن إليهم، لقاربت أن تميل إلى مكرهم شيئا قليلا، ركونا قليلا، وهذا تهيج من الله تعالى له وفضل تثبيت. إذا لو قاربت تركنوا إليهم أدنى ركنة لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك، كما قال يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة، كما في سورة الأحزاب. وأصل الكلام لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات، لأن العذاب عذابان، عذاب في الممات وهو عذاب القبر، وعذاب في الآخرة وهو عذاب النار، والعياذ بالله عز وجل. والعذاب يوصف بالضعف كقوله فآتيهم عذابا ضعفا من النار، كما في سورة الأعراف، أي مضاعفة. فكأن أصل الكلام لأذقناك عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف، ثم أقيمت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة وضعف الممات. ويجوز أن يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيا، وبضعف الممات ما يعقب الموت من عذاب القبر والعياذ بالله عز وجل، وعذاب النار والعياذ بالله عز وجل. وفي ذكر وفي ذكر الكيدودة وتقليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين دليل على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. ولما نزلت كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في الحاشية واحد قال ابن حجر: لم أجده. وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلا حاشية الكشاف متابع بعون الله عز وجل: ثم لا تجد لك علينا نصيرا، معينا لك يمنع عذابنا عنك، وإن كادوا أي أهل مكة ليستفزونك، ليزعجونك بعدوانهم ومكرهم من الأرض، من أرض مكة، ليخرجوك منها وإذا لا يبقون خلافك. في الحاشية واحد في الأصل المخطوط خلفك، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وشعبة وأبي جعفر وابن محيص واليزيدي ورويس ويعقوب، معجم القراءات القرآنية متابع بعون الله عز وجل. بعدك أي بعد إخراجك، خلافك كوفي غير أبي بكر وشامي بمعنى إلا قليلا، زمانا قليلا، فإن الله مهلكهم، وكان كما قال: فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل، أو معناه: ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم ولم يخرجوه، بل هاجر بأمر ربه عز وجل، وقيل من أرض العرب أو من أرض المدينة. سنة من قد أرسل، وشعبة وأبي جعفر ورويس وابن محيص، معجم القراءات القرآنية متابع بعون الله عز وجل. أعيد: تسبح وبالتاء عراقي غير أبي بكر، له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي يقول: سبحان الله وبحمده. عن السدي قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما اصطيد حوت في البحر ولا طائر يطير إلا بما يضيع من تسبيح الله تعالى. في الحاشية واحد رواه أبو نعيم كما فيه كنز العمال وانظر الدر المنثور متابع بعون الله عز وجل. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لاختلاف اللغات أو لتعسر الإدراك أو سبب لتسبيح الناظر إليه، والدال على الخير كفاعله، والوجه الأول: إنه كان حليما، عن جهل العباد غفورا لذنوب المؤمنين. وإذا قرأت القرآن جعلنا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا ذا ستر أو حجابا لا يرى فهو مستور. وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة هو جمع كنان وهو الذي يستر الشيء أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ثقلا يمنع عن الاستماع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يقال وحدة يحد وحدة وحدة أو وحدة يحد وحدة وحدا وحدة تحتاج إلى حاشية واحد. قال الحافظ ذكره الثعلبي حاشية الكشاف أتابع بعون الله عز وجل. وقيل هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما في سورة البقرة. فقيل لهم إن علم التوراة قليل في جنب علم الله فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسها إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله عز وجل إذا أضيفت إلى علم الله سبحانه وتعالى فهي قليلة. ثم نبه على نعمة الوحي وعزاه بالصبر على أذى الجدال في السؤال بقوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لنذهبن جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط واللام الداخلة على إن توطئة للقسم والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف فلم نترك له أثرا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي ثم لا تجد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظا مستورا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إن فضله كان عليك كبيرا أي إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه بالرد أو يكون على الاستثناء المنقطع أي ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى ببقاء القرآن محفوظا بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظه ونزل جوابا لقول نضر: لو نشاء لقلنا مثل هذا، كما في سورة الأنفال. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معينا، لا يأتون جواب قسم محذوف، ولولا اللام الموطئة لجاز أن يكون جواب الشرط، كقوله: يقول لا غائب مالي ولا حرم. في الحاشية: واحد، الشاعر زهير بن أبي سلمى. اثنان، عجز بيت وصدره: وإن أتاه خليل يوم مسغبة، أتابع بعون الله عز وجل، لأن الشرط وقع ماضيا، أي لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه لعجزوا عن الإتيان بمثله. ولقد صرفنا، رددنا وكررنا، للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل معنى، هو كالمثل في غرابته وحسنه، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، جحودا. وإنما جاز: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولم يجز: ضربت إلا زيدا، لأن أبى متأول بالنفي، كأنه قيل: فلم يرضوا إلا كفورا. ولما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الأخر ولازمتهم الحجة وغلبوا قترح الآيات، فعل المبهوت المحجوج المتحير، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، وبالتخفيف كوفي، من الأرض أي مكة، ينبوعا، عينا غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع، يفعول من نبع الماء. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر، وبالتشديد هنا، أو والتشديد هنا مجمع عليه، الأنهار خلالها وسطها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، بفتح السين، مدني وعاصم أي قطاع، يقال: أعطني كسفة من هذا، أو كسفة من هذا الثوب، وبسكون السين. غيرهما جمع كسفة، كسدرة وسدر، يعنون قوله: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، كما في سورة سبأ، أن يستفزهم، يخرجهم أي موسى وقومه من الأرض أرض مصر، أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال. فأغرقناه ومن معه جميعا، فحاق به مكره بأن استفزه الله بإغراقه مع قبطه. وقلنا من بعد فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد فرعون أن يستفزكم منها، فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا، جميعا مختلطين إياكم وإياهم، ثم نحكم بينكم ونميز بين سعدائكم وأشقيائكم، واللفيف الجماعات من قبائل شتى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أنزلنا القرآن قبلك من رسلنا، يعني أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم، فسنة الله أن يهلكهم، ونصبت نصب المصدر المؤكد أي سن الله ذلك سنة. ولا تجد لسنتنا تحويلا، تبديلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها، وعلى هذا الآية الجامعة للصلوات الخمس، أو لغروبها، وعلى هذا يخرج الظهر والعصر. إلى غسق الليل هو الظلمة، وهو وقت صلاة العشاء. وقرآن الفجر، صلاة الفجر سميت قرآنا وهو القراءة لكونها ركنا، كما سميت ركوعا وسجودا، وهو حجة على الأصم حيث زعم أن القراءة ليست بركن، أو سميت قرآنا لطول قراءتها، وهو عطف على الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده ملائكة الليل والنهار، ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء، فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار، أو يشهده الكثير من المصلين في العادة. ومن الليل، وعليك بعض الليل، فتهجد، التهجد ترك الهجود للصلاة، ويقال في النوم أيضا تهجد، به بالقرآن نافلة لك، عبادة زائدة لك عن الصلوات الخمس. وضع نافلة موضع تهجد، لأن التهجد عبادة زائدة، فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد، والمعنى أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة غنيمة لك أو فريضة عليك خاصة دون غيرك، لأنه تطوع لهم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نصب على الظرف أي عسى أن يبعثك يوم القيامة فيقيمك مقاما محمودا، أو ضمن يبعثك معنى يقيمك، وهو مقام الشفاعة عند الجمهور، ويدل عليه الأخبار، أو هو مقام يعطى فيه لواء الحمد. وقل رب أدخلني مدخل صدق، هو مصدر أي أدخلني القبر إدخالا مرضيا على طهارة من الزلات. وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني مخرج صدق أي أخرجني منه عند البعث إخراجا مرضيا ملقما بالكرامة آمنا من الملامة. دليله ذكره على أثر على إثر ذكر البعث، وقيل نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة، أو هو عام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حجة تنصرني على من خالفني، أو ملكا وعزا قويا ناصرا للإسلام على الكفر مظهرا له عليه. وقول جاء الحق، الإسلام. وزهق، وذهب وهلك. الباطل، الشرك، أو جاء القرآن وهلك الشيطان. إن الباطل كان زهوقا، كان مضمحلا في كل أوان. وننزل، وبالتخفيف أبو عمرو، من القرآن، من للتبيين، ما هو شفاء من أمراض القلوب، ورحمة وتفريج للكروب، وتطهير للعيوب، وتكفير للذنوب. للمؤمنين، وفي الحديث من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله. ولا يزيد الظالمين، الكافرين، إلا خسارا، ضلالا لتكذيبهم به وكفرهم، والعياذ بالله عز وجل. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والسعة أعرض عن ذكر الله عز وجل، أو أنعمنا بالقرآن أعرض، ونأى بجانبه، تأكيد للإعراض، لأن الإعراض عن الشيء أي يوليه عرض وجهه، والنأي بالجانب أي يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره، أو أراد الاستكبار، لأن ذلك من عادة المستكبرين. نأى بالإمالة حمزة وبكسرها علي. وإذا مسه الشر، الفقر والمرض، أو نازلة من النوازل، كان يئوسا، شديد اليأس من روح الله. قل كل، أي كل أحد، يعمل على شاكلته، على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلال. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا،